السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذا اليوم ان شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على الآيات التي أمر الله بها بالتوحيد وحذرنا من الشرك، وذلك يدل على عظم شأن التوحيد وفضله، ويدل على قبح الشرك وخطره على الإنسان. ثم أيضا أتبع ذلك بهذه الآيات التي افتتح بالتحذير من الشرك أيضا، وحذرنا من خصال كثيرة من خصال الإثم والجرائم والآثام وكبائر الذنوب. فقال عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل، يعني يا محمد، وهذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرا بأن يقول للناس هكذا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أتلوا يعني أقص وأبين لكم. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. وهذا هو الشاهد من الآية أو من الآيات للباب، وهو النهي عن الشرك الذي هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهو الذي يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا هذا مما أمر الله به، وهو الإحسان للوالدين. والإحسان للوالدين هو القيام بشؤونهم وطلب مرضاتهم بعد مرضات الله عز وجل، وتلبية طلباتهم ما لم يكن معصية. فإن أمروه بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا كثير في كتاب الله، أنه يجمع أو يقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وذلك يدل على عظم شأن الوالدين، وأن من لم يحسن إلى والديه فإنه قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني هذا أيضا تحذير ونهي شديد من قتل الأولاد وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم لأحد غرضين، إما خشية الفقر لعدم إيمانهم وثقتهم بالله بأن الله هو الرزاق وأنه ما خلق نفسا وضيعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فما خلق نفسا عز وجل وأحياها إلا ورزقها. والغرض الثاني والسبب الذي قد يقتلون أولادهم من أجله هو دفنهم للبنات وقتلهن وهن حيات، يدفنونها مخافة العار، كما ذكر الله ذلك في كتابه في سورة الزخرف في سورة النحل: ولا تقتلوا من أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تخافوا الفقر فتقتلوا أولادكم من أجل ذلك، نحن متكفلون بأرزاقكم وأرزاقهم، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، وهي المعاصي عموما أجملها عز وجل ثم فصل، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ذلك دليل على عظم غيرة الله عز وجل على حرماته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو تسرق أمته أو يسرق عبده، فهو حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما هو ظاهر وما هو خفي، فلا يحل من المعاصي شيء. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا نهي شديد ووعيد على من قتل نفسا مؤمنة بغير حق، لأن النفس ملك لله عز وجل، فهو نهى عن الفواحش كلها عموما ثم خص قتل النفس لعظم شأنه، فإن فقد جاء في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآيات والوعيد من الحديث بالنهي عن قتل النفس المؤمنة بغير حق كثيرة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، يعني إذا كان مسلم فلا يحل دمه إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: الثيب الزاني، يعني إذا زنى بعد زواجه فإنه يرجم، والنفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا ظلما فإنه يقتل به قصاصا، والتارك لدينه المفارق لجماعة، يعني المرتد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فارق دينه فاقتلوه. هذه الثلاث هي التي تبيح دم الإنسان بعد الإسلام، وما عدا ذلك فإنه لا يحل ولا يجوز بحال أن يقتل الإنسان، فإن قتله ظلما وعدوانا، وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. فالنفس ملك لله، حتى نفسك لا يجوز لك أن تقتلها منتحرا أو متحسيا سما أو غير ذلك. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة التحذير من ذلك، وأن من قتل نفسه بشيء فإنه يبعث يوم القيامة يعذب به، إن كان قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يعذب بها نفسه، وإن كان قتل نفسه بسم ابتلعه فإن سمه بيده يتحساه في نار جهنم. إذن لا يحل الإنسان أن يقتل نفسه. فهؤلاء المنتحرون والذين يعملون التفجيرات بأنفسهم لقد ارتكبوا هذا العظيم، هذا الإثم العظيم وهذه الكبيرة الشنيعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني تعقلون عن الله شرعا الذي عز وجل هو الحكيم العليم وهو أعلم بعباده، شرع لهم ما يصلحهم فأمر ونهى لأنه أعلم بهم وهو الذي خلقهم. ثم قال عز وجل ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن، اليتيم الذي فقد والده أو والديه فإنه لا يجوز بحال الاعتداء عليه وظلمه لا بنفسه ولا بماله، ولكنه خص المال لأنهم كانوا في الجاهلية يغتنمون الفرصة ما دام صغيرا ولا يدري عن شيء فيأكلون أموالهم بغير حق. فقد نهى عن ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم. والاعتداء على اليتيم وظلمه وأذيته من أكبر الكبائر، قوله عليه الصلاة والسلام خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وجاء في الحديث الآخر أنا وكافر اليتيم بالجنة كهاتين، يعني المحسن لليتيم والقائم على رعايته والعناية به فإن منزلته في الجنة قريبة من منزلة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الآيات والأحاديث الكثيرة في المحافظة على حقوق اليتامى، فهو من أكبر الكبائر كما جاء اجتنب السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم بغير حق، وخص الأكل لأنه أكبر وأعظم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا فالمقصود الاستيلاء على مال اليتيم وإتلافه بأي وسيلة سواء للأكل أو غيره. فلا يحل لك من مال اليتيم شيء إلا إذا كنت قائم على خدمته والعناية به وتربيته والعناية بماله وتنميته، وأنت فقير وتحتاج مقابل عملك، فكما قال عز وجل فمن كان غنيا فليسعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ سن الرشد، فإذا بلغ يمتحن ويختبر بالمال، فإذا رشد وعرف التصرف يدفع إليه مع الشهاد مع الإشهاد عليه كما ذكر الله ذلك في سورة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا كلتم. هذا أمر من الله عز وجل بالوفاء بالمكاييل والموازين، وقد جاء في الآيات الكثيرة ذم أمة من الأمم كانوا مشهورين مع الشرك بنقص المكاييل وهم قوم شعيب. وقد قال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا اكتال لنفسه يأخذ وافية وإذا كال للناس نقص الميزان والكيل. فقد توعدهم الله عز وجل بالويل لأنه أكل لأموال الناس بغير حق، والويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني تتعظون. فهذا وعظ وتذكير من الله عز وجل لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عقب بهذه الآية الثالثة ببيان الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الذي نصبه لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه، فمن سار عليه نجا وأفلح، ومن حاد عنه يمينا أو يسار هلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا سلك الإنسان الصراط المستقيم الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمن سلكه نجا ومن انحرف عنه هلك. فطريق الحق وسبيل النجاة واحد، الصراط المستقيم طريق واحد، وأما طرق الباطل فإنها كثيرة ومتعددة. ولذلك قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا سلكت هذا الصراط المستقيم فإنك تنجو وتكون من المتقين. والمتقي هو من يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. والشاهد من هذه الآيات لباب التوحيد كما ذكرنا في أول الدرس، وهو النهي عن الشرك. والنهي عن الشرك هو أمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فإن الله ما خلق الخلق ليتكثر بهم أو يستعين بهم أو بحاجة به إليهم، فهو الغني الحميد والقوي العزيز، ولكن خلقهم لعبادته. ولا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه من شباب الأنصار ومن أتقى الخلق ومن أعلمهم بالحلال والحرام، كما جاء في الحديث: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره، ولذلك قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، لأنه واثق به وبعلمه. امتحنه قبل أن يرسله، وفرح صلى الله عليه وسلم بجوابه. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار، وهذا دليل على تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يترفع أو يتعاظم أو يمتنع أو يتكبر من أن يركب الحمار، فهو من جملة المركوبات وكان يركبه كثيرا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من تواضعه وحسن خلقه وأدبه وتأديبه لأصحابه ومحبته لهم هو أنه يردف معه أحدا، كما أردف معاذ هنا وأردف ابن عباس، فقال له وهو يسير معه في طريق: يا معاذ، 3 مرات يناديه من أجل أن يلفت نظره إلى أمر مهم، وفي كل مرة يقول معاذ رضي الله عنه: لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني إجابة بعد إجابة، يعني أني مصغي لك وأسمع ما تقول. وهذا يدل على عظم شأن هذا الذي يريد أن يأمره به أو ينهاه عنه أو يبينه له حتى يفقهه تماما. ولأنه إذا فقه عمل وعلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها. لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ كلاما لم يفقهه تماما ولم يفهم ثم ينسبه إلى قائله فيكذب عليه ويفتري ولو لم يقصد. ما دام أنك لم تتأكد من الكلام الذي قيل فلا تنقله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا استفهام من أجل أن يلفت نظر معاذ لهذا الأمر العظيم حتى ينتبه له ويفقهه. أتدري، يعني هل تعلم؟ ومن أدب معاذ رضي الله عنه كما هو أدب الصحابة جميعا رضي الله عنهم، إذا سألهم عن شيء لا يتقدموا على الله ورسوله، بل يقول الله ورسوله أعلم، لأنه قد يسألهم عن شيء لا يعلمونه أصلا، وقد يكون يعلمونه ولكن ربما يريد أن يغير فيه، يزيد أو ينقص، فلذلك يتأدبون معه ويقولون: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم، لأنه أعلم صلى الله عليه وسلم بما يبينه من الشرع. أما أمور الدنيا فإن الإنسان يقول الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وذلك عند حادثة عدم تلقيح النخل، وذلك وهذا ليس بوقته حتى نبينه. المهم أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بأمور الدين لأنه المشرع عن الله، فالله عز وجل يوحي إليه إما قرآنا وإما بوحي إلهامي يتكلم به. فحديثه صلى الله عليه وسلم مع القرآن يقال لهم الوحيان، دليل على أنه كله تشريع، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فلذلك قال: الله ورسوله أعلم، يريد أن يأخذ الجواب الكامل الصحيح دون أن يتقدم على الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا تأكيد، لأن قوله يعبدوه معلوم أنها ما تسمى عبادة ولا تكون عبادة الحق إلا إذا كانت خالصة، لكن قوله ولا يشركوا به شيئا تأكيد زيادة وبيان أن العبادة ما تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك. يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله شيئا هذه نكرة، يعني لا يشركوا بأي شيء، لا ملك ولا نبي ولا غيره، فهذا يدل على أنه لا, لا, لا يجوز أن يشرك مع الله أي شيء، كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد. وكذلك قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات والأحاديث كثيرة كلها تأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وتحذر من الشرك به، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل ذلك، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذن هذا حق الله على عباده، أعظم الحقوق وأكبرها وأوجبها أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما جزاؤهم إذا فعلوا ذلك؟ جزاؤهم أن الله عز وجل يدخلهم الجنة ويجيرهم من النار. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على التوحيد الخالص قائما بما يلزم له من أداء الفرائض الواجبة فإن مآله الجنة برحمة الله عز وجل. ولكن ما نشهد لكل إنسان بعينه ونقول هذا في الجنة هذا في الجنة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فقد يعذب في النار من أجل ذنوبه، وقد يكون له عنده في سريرته شيء ما ندري عنه، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. إذن حق الله على العباد حق واجب محتم، لأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وتولى أمرهم، فواجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما حق العباد على الله فهو حق تكرم وإنعام وتفضل من الله عز وجل أن أوجبه على نفسه، وهذا مما يدفع الإنسان على أن يبادر إلى أن يخلص عبادته لربه طمعا برحمته وفرارا من عذابه وطلبا من لمرضاته وخوفا من سخطه. إذن هذا هو الشاهد من الحديث للباب قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه لمحبته للخير ومحبته للناس للصحابة للمسلمين عموما قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذه بشرى نعمة إذا مات على التوحيد سالما من الشرك يدخل الجنة، ولكن لا يفهم من هذا أنه بمجرد ما يقول لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة ولو لم يعمل. إذا قدرت على العمل ولم تعمل ما تنفعك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام ملاحد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن ينفع التوحيد وحده لو أن الإنسان تشهد الشهادتين ثم مات يدخل الجنة ولو لم يعمل، كما حصل في بعض الأحاديث والتي سبق أن ذكرناها أنه أسلم ثم مات، هذا يدخل الجنة برحمة الله ولو أنه ما عمل أي عمل، لأنه أخلص العبادة لله في الإقرار بالتوحيد. أما الإنسان الذي عاش بعد أن شهد الشهادتين فلا بد أن يعمل، ببقية أركان الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فلا نفهم من ذلك مثل ما يفهم بعض الجهلة إذا قيل له: لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تفعل؟ قال: التقوى ها هنا، ثم أشار إلى قلبه. لو كان عندك تقوى لعملت بما أمر الله به واجتنبت ما نهى الله عنه. فلا ينفع كلمة التقوى ها هنا، التقوى ها هنا إذا كان ظاهرا وباطن يعمل. إذا معاذ رضي الله عنه فرح بهذا الخبر وبهذا الوعد من الله لعباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم. البشرى هو زف الخبر المفرح للمبشر. لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على التوحيد ثم لا يعملون. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فنحن مأمورون بالمنافسة والمسابقة بالأعمال الصالحة، لأن الجنة درجات، فتنال منزلتك على حسب إيمانك وعملك الصالح. يعني دعهم يتنافسون ويتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا يكتفي بأنه أخلص العبادة، يعني أخلص التوحيد وشهد الشهادتين، فلا بد من الأعمال. كما قال بعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. وأسنان لا إله إلا الله وهي المفتاح، أسنانها الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلا بد منها. ولكن أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله منقادا راغبا معترفا ظاهر وباطن، فإنه سيعمل بما أمر به من الصلاة وغيرها، كما أمره صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهما أطاعوك، يعني أقروا بذلك، أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق. هكذا لا تظن أنك إذا قلت لا إله إلا الله قلت خلاص أنا من أهل الجنة، يكفي لا إله إلا الله. فإننا نسمع أن أناسا مغرورون غرهم الشيطان والجهل بالدين وبالتوحيد وبالشرك، يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون، ولكنهم يذهبون إلى أهل القبور ويدعونهم من دون الله، يجعلونهم وسائط كما يزعمون، ويتوسلون بهم إلى الله، ويذبحون لهم الذبائح من دون الله. هؤلاء مشركون وإن قالوا نحن مسلمون، لأنهم ما حققوا التوحيد. يظنون أن لا إله إلا الله باللسان تكفي، وقد بينا أن العبادة ما تكون عبادة يرضاها الله إلا إذا كانت خالصة. أما إذا أدخلت فيها الشرك فهي شرك وليست عبادة، ولا يقبل الله منك شيء، أي عمل. لا يقبل الله من مشرك عمل. فإذا قيل لهم اتق الله هذا عملك شرك، قال كيف شرك وأنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم وحج؟ ما يدري المسكين أنه ينقض ما غزل، ولا تكون كالتي نقضت غزلا بعد قوة أنكاثة، مثل الذي يبني ثم يهدم. متى يبلغ البنيان يوم تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فإذا علينا أن نحذر من الشرك، ونعلم أن هناك نواقض للإسلام إذا الإنسان لم يعلمها ثم وقع فيها هلك من حيث لا يشعر. فليحافظ على دينه وتوحيده باجتناب الشرك قولا وعملا واعتقاد، ويعلم أن التوحيد لا بد أن يكون خالصا من شوائب الشرك. إذن قال لا تبشرهم فيتكل، يعني دعهم يتنافسون بالأعمال الصالحة. لماذا إذا بشر؟ لماذا أخبر معاذ وقد قال له صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم؟ أولا أن عنده حديث من كتم علما لجمه الله بلجام من نار، وخشي أن يموت وقد حفظ هذا الحديث ولم يبلغه للأمة. ثم إن الناس قد عرفوا وفهموا وعقلوا أنه لا بد من المنافسة، فلن يتكلوا. ليس من تمكن وعرف مثل من يكون أسلم جديدا. فما دام أنهم عرفوا أنه لا بد من المنافسة، كما في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، يعني منزلة الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة غالية تحتاج إلى ثمن. إذا أخبر به بهذا الحديث قبل وفاته خوفا من كتمان العلم، ولأن الناس قد فهموا ولن يتكلوا. فالشاهد إذا من هذا الحديث للباب قوله رضي الله قوله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما فهمت. نأخذ الباب الذي يليه من نأخذ المسائل. لا أعطنا المسائل أو أعطنا باب جديد. نعم، لأن أكثر زبائننا من الزوار فلعلهم يستفيدون أكثر. أعطنا باب جديد. قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الباب يقول فيها المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد، يعني باب أو هذا الباب نبين فيه فضل التوحيد، لأن التوحيد له فضل عظيم على أصحابه، يعني على الموحدين، وأنه أيضا مكفر للذنوب. فإذا الإنسان كان مخلصا بعبادته ليس عنده شرك، فإنه لو حصل منه أخطاء فالله عز وجل برحمته يتجاوز عنه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن من مات على الشرك لا، إن الله حرم الجنة على المشركين كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية استشهد بها المؤلف رحمه الله على فضل التوحيد، وأنه سبب في تكفير الذنوب ودخول الجنة، والأمن من عذاب الله. ولكن التوحيد كما قلنا التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة، يعني لا يخالطه شيء لا من توسلات ولا من أي شيء من تعظيم الخلق، فالتوحيد كله لله ولا يسمى توحيد إلا بذلك. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا، انتبه لعلك منهم. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ما يكفي قلت أنا مؤمن مثل ما يقول التقوى ها هنا وهو يعصي الله بالليل والنهار. ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. لا بد أن تبرهن على أنك مؤمن بأن تعمل بأوامر الله وتجتنب نواهيه، كما تقدم لنا في الآيات التي في سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا صدقوا وآمنوا إيمانا جازم ظاهرا وباطن قولا وعملا واعتقاد، ثم أكد ذلك بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الظلم هنا المقصود به الشرك، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. فالظلم ثلاثة أنواع، أقبحها الشرك بالله، كما قال عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعلى وأقبح درجات الظلم هو الشرك. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما قالوا آمنا ثم راحوا للقبور يعظمونهم ويتوسلون إليهم، لا، ثبتوا على الإيمان، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ثبتوا على التوحيد. هذا هو الذي يأمن من عذاب الله ويدخل الجنة برحمة الله. أما يقول أنا مؤمن أقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى أصحاب القبور ويتوسل بهم ويطوف على قبورهم ويذبح لهم وينذر لهم، هذا ما ليس بمسلم، ولا نفعه قول لا إله إلا الله، ولو صلى وصاب ولو حج واعتمر. إذن نفهم هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ثبتوا على الإيمان ظاهرا وباطن قولا وعمل واعتقاد. ما يكفي القول وحده ولا العمل وحده ولا الاعتقاد وحده، لا بد نجمع بينها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم الآمنون يوم القيامة من عذاب الله. إذا آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله، وهم مهتدون، كانوا هم مهتدين في الدنيا على الصراط المستقيم، فيوم القيامة يهدون أيضا إلى الصراط الذي يوصلهم إلى الجنة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما كانوا مهتدين في الدنيا ثابتون على التوحيد اهتدوا يوم القيامة على الصراط الذي يوصلهم إلى الجنة. فحقق أيها المؤمن هذه الآية حتى تدخل الجنة وتنجو من عذاب الله وتأمن، تكون آمنا في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا يدل على فضل التوحيد وأنه يدخل أصحابه الجنة ويؤمنهم من عذاب الله. ولكن التوحيد كما قلنا التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة، لا توسلات ولا غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم، أن يستقم على طاعة الله لا تنحرف، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت يبشرونهم بالجنة. هذا الذي يدل على فضل التوحيد وأنه سبب في تكفير الذنوب ومغفرتها ودخول الجنة. نسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: والدتي طلبت مني أن أحلف على أمر من الأمور بأني لم أفعله، ولا والحلف يكون بغير الله أي بالولي، وإلا فستغضب، فهل نطيعها في ذلك؟ لا، لا تطيع. الله عز وجل يقول: وصي الإنسان بوليه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهم بالشرك، لكن صاحبهم في الدنيا اخدمهم وأحسن إليهم وأنفق عليهم وقم برعايتهم، لكن لا تطيعهم في معصية الله، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا الوالدين ولا غيره، لا تطيعها بهذا العمل، بل حذرها وانصحها وذكرها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: لدينا شباب يدرسون في بريطانيا ويصومون في اليوم الواحد 20 ساعة، مما سبب لهم مشقة وتعب، فماذا يفعلون؟ يصومون 20 ساعة. هذا السؤال الأولى يوجه لكبار العلماء، سواء عاد لأحد كبار العلماء أو للجنة الدائمة حتى يأخذ الجواب الصحيح، لأن مثل هذا الشيء هم يتكلمون به، وربما أفتوا به فتوى، لو سأل السائل ربما يجد فتوى صادرة عن كبار العلماء في هذا الأمر وفي هذا الشأن، لأن هذه مشكلة تواجه كثيرا من البلدان، ليس فقط في بريطانيا، هناك ما هو أكثر من يصوم ربما أكثر من 20 ساعة. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ قل ما الفرق بين المناداة والمناجاة؟ المناداة للبعيد الذي يحتاج أنك ترفع صوتك حتى يسمعك، وأما المناجاة للذي أمامك تناجيه بينك وبينه، تخاطبه، إنسان بينك وبينه تكلم معه، وإنسان آخر بعيد يا فلان تناديه من بعد. فالله عز وجل قريب مع علوه، عال مع قربه، فهو قريب من عباده بعلمه وسمعه وبصره، ولذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، لا ترفعوا أصواتكم مثل بعض الناس اللي في المطاف وفي المسعى يؤذون عباد الله برفع أصواتهم كأنهم يتباهون أيهم أرفع صوت، يظنون أن ذلك فيها الأفضلية، بل هو أذية. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل. إن الذي تدعون أقرب من أحدكم من عنق راحلته. ويقول عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما يحتاج رفع الصوت والأذية. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، هل مراد به الغسل أم الوضوء؟ لا المراد الوضوء، من توضأ في بيته أو قال تطهر، والمقصود الوضوء، لأن الوضوء تطهر، والتطهر إما من الحدث الأكبر هو الغسل، والتطهر من الحدث الأصغر هو الوضوء. فإذا كان ليس عليك جنابة فعليك أن تتوضأ وتذهب إلى قباء، لكن لا تذهب إلى قباء إلا في وقت تجوز فيه الصلاة، مثل الضحى أو بعد الظهر أو في الليل. وإذا ذهبت إليه في الصباح قبل شروق الشمس انتظر حتى تشرق الشمس ثم صلي، ولا تعتقد مثل ما يظن بعض الناس أنه ما في زيارة القبى إلا يوم السبت. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يوم السبت لأنه بدأ زيارته لقبى يوم السبت، ولأنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. والشيء الثاني أنه على رأس الأسبوع أنه يجتمع بأهل قبى وهم ينتظرون ويحسبون لذلك حساب، فيسألونه ويجالسونه ويستفيدون منه، وهو أيضا يسألهم ويعرف أخبارهم وأحوالهم عليه الصلاة والسلام. فهو يجمع بين الأمرين، بين العبادة وصلاة الركعتين والحصول على هذه الفضيلة، وبين أيضا الاطمئنان على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنك تذهب إلى قبة في أي يوم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس يعطيني زكاة ماله لتوزيعها على المحتاجين، فهل إذا كنت محتاجا يجوز لي أن آخذ منها؟ لا، حتى تشعره، ما دام قال وزعها فلا تخص بها نفسك وقاربك، ولكن استأذن منه وأخبره بينك وبينه، فربما إذا قلت له ذلك أعطاك شيئا خاص لك، أو قال خذ كذا وكذا، أما لنفسك تأخذ فلا. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس من أنه يكتتب في وظيفة من الوظائف على أنه موظف فيها ويأخذ راتبا مقابل ذلك من غير أن يحضر؟ أعد السؤال، ما حكم من يفعله بعض الناس في أنه يكتتب في وظيفة من وظائف في بعض الشركات ويسلم راتبا على ذلك من غير أن يحضر؟ يعني إذا كان يكتتب في بعض الشركات أو في بعض المؤسسات على أنه يعمل ولكن في الحقيقة أنه لا يعمل، ثم يأخذ بعد ذلك الراتب المقرر، هذا أخذ مالا بغير حق، والله سائله عن ذلك. فلا يجوز أن يأخذ المال إلا بحقه، هذا مختلس وخيانة سواء للشركات أو للدولة. إذا كنت لا تعمل بهذا العمل الذي قرر لك عليه راتب مقابل العمل ثم لا تعمل فلا تستحق ذلك. أحسن الله إليكم، بعض الشركات تلزم بأن يكون لديها نسبة من السعوديين فتعطي بعض الناس راتبا أو شيئا قليلا حتى يكون عند الدولة أنهم قد التزموا بهذا الشرط وهو في بيته. بعض الشركات تلزم بنسبة بتوظيف المواطنين فتعطي بعض الناس شيئا من المال مقابل أن يكتب اسمه عند هذه الشركة، يعني من أجل يكتب اسمه عند الشركة وهم لا يعملون، من أجل الدولة تصرف أيضا مقابل هذا العمل، لأنهم يقولون قد يكون راتب المؤسسة أو الشركة قليل فنحن ندعم ذلك أيضا حتى يعطى الموظف مثلا 3,000، الشركة تدفع شيء والدولة تدفع الشيء الثاني، معناه يختلسون مال الدولة عن طريق هذا الشخص فيكون شاهد زور ويكون عاص لولاة الأمر أيضا وآخذ لأموال الناس بغير حق، يجمع بين الكبائر كلها. أحسن الله عليكم، سؤال يقول هل يدعى للطفل في صلاة الجنازة؟ يدعى، هل يدعى للطفل؟ الطفل يدعى لوالديه، يقال اللهم اجعله ذخرا فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. يقول السائل من صلاة التراويح أيهما أفضل، هل نصلي 10 ركعات ثم نصلي الوتر منفردين أن نكمل أم نكمل مع الإمام؟ إن أردت الفضيلة التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فعليك أن تصلي حتى يوتر الإمام، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما دام إمامين الصلاة واحدة، فما أظن أن الفضيلة تحصل إلا إذا صليت مع الإمامين حتى توتر مع الإمام الأخير. فإن كنت ممن يتهجد ويريد أن يوتر في آخر الليل فإذا سلم الإمام من الوتر قم وصلي ركعة حتى تكون شفعا ثم تشاهد وسلم فتكون حصلت على الفضيلتين، قمت مع الإمام وتهجدت في آخر الليل وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا. يقول نصلي 10 ركعات ثم ننفرد فنوتر أم نكمل؟ احنا قلنا زيادة على 11 ويقصد، لا زيادة مقبولة لأنه الصلاة التراويح ليست محددة بعمل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام طول السنة 11 أو 13 هذا فعله، لكن لم يأمر بعدد معين ولم ينهى عن شيء، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترث له ما صلى من دون تحديد، فسواء صليت 11 أو 5 أو 7 أو 9 أو 13 أو أكثر هذا لك، وليس فيه تحديد بألا تزيد. أحسن الله عليكم، سؤال يقول قمت بالتجارة لتنمية أموال اليتيم وخسرت في ذلك وعوضت أموالهم من مالي الخاص، هل يلحقني إثم؟ إذا كنت مجتهد وعامل مخلص ولكن الأمور جاءت على غير ما تريد، ولم يكن منك تفريط ولا تساهل، ولم تغامر في أمور أنت تشك فيها، فلا شيء عليك. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. إنما اللوم على من يغامر ويجعل مال يتيم في مساهمات لا يغلب على الظن الربح فيها. فالواجب الإنسان يتحرى ويحرص ويعني يتوقع حتى يغلب على ظنه أن هذا هذا العمل إن شاء الله ناجح ومربح. مثل العقارات، يشتري لهم أرض ينتظر فيها لعلها تربح فيبيعها، وهكذا. أما مغامرات في تجارة قد تكون كاسدة في بعض الأحيان، أو تتلف، أو يخون فيها بعض العمال، هذه ما ينبغي الإنسان يجعل فيها مال يتامى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.